والله ما دام المحبة لايمتنا لشو هالناس كلها يا درباني لايمتنا. والله بدعي لالله العالي لايمتنا الا بديربان الفيها الحباب يا ضي يا ضي. اوف اوف اوف اوف يا ضي يا دار النخل العالي والحناوي الدوالي. قلبي عبعادك مجروح والبعد غير حالي. يا دار النخل العالي والحنا والدوالي. وقلبي عبعادك مجروح والبعد غير حالي غير حالي غير حالي. الصورة بعيني تذكار أحلى أرض وأحلى دار. عصفوري غني أشعار عاشباك العلالي العلالي العلالي. يا دار النخل العالي والحنا والدوالي. وقلبي عبعادك مجروح والبعد غير حالي غير حالي غير حالي. مسمى الروم وسمعا وحنا في غربي وبعاد. مسمى الروم وسمعا وحنا في غربي وبعاد. يا حسرة قلبي الحصان عالبدر والغلالي والغلالي والغلالي. يا دار النخل العالي والحنا والدوالي. للعريس محمد ابو جاد والشباب العشق محمود الدربان آل دربان ادريس العلاني حبيب ابو جاد. الله ايدك بيجي يا ابو البيجي يا ابو البيجانا طوال من البلاد ما نسيته انا. طوال من البلاد ما نسيته انا. عالبيج يا ابو البيج يا ابو البيجانا طوال من البلاد ما نسيته انا. طوال من البلاد ما نسيته انا. طوال من صياد بيغني هلا والمركب عالموج بيشيلوا شيلا. طوال من صياد بيغني غلا والمركب عالموج بيشيلوا شيلا. ايه وشبكوا بالمي شو مال تميلا يا رفت الشراع تغني الميجانا. البيج يا ابو البيج يا ابو البيجانا طوال من البلاد ما نسيته انا. طوال من البلاد ما نسيته انا. يا سيدي يا سيدي العم الله وجمال اوف الدعن حاديها صداح والهدى جبيبي المعنس مثل رياح. جمال اوف الدعن حاديها صداح والهدى جبيبي المعنس مثل رياح. صاف الله كنا بايام الافراح يا هبوب الريح كانت خالي. البيج يا ابو البيج يا ابو البيجانا طوال من نشيد وانا طوال محمد نصار اسعد الدرباني واخواني ايدام الله العمر والله رجعنا ليه والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالي دم البطولية والفيدة والله رجعنا ليه والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالي دم البطولية والفيدة حبيبي ابو حشيش لكل الدربانية بعد العمر حبيبي احمد الشعيبي لكل الدربانية كل بجمالك احلى العرايس يا بلد والطينة بشالك وتضلي إلا للأبد والله رجعنا لك والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالك دم البطولي والفيدا كل بجمالك احلى العرايس يا بلد غطينا بشالك وتضلي إلنا للأبد والله رجعنا لك والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالك دم البطولة ايدك فوق عاش ابو جنود عالدرباني جاي اغني موالي اهلي وخلاني انت اسعد يا غالي والله رجعنا لك والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالك دم البطولي لا موالي وامشي بدلالك يا بلد تحيي رجالي وتضلي إلنا للأبد والله رجعنا لك والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالك دم البطولة والفيدا حبيبي ابو رحام حبيبي يا ابو بلوط ايدك ايدك ايدك ايدك فوق يا حرام يا شباب يا شباب ولعت يا اسمر الله يا حبايبي يا شبابي حبيبي يا هند صبره يا عبد الحق حبيبي ابو سيف يا اخوان طير اخضر طير مبرقع طير اخضر طير مبرقع يا متجوز يا مفقع بالليل يا اسعد بالليل الله الله الله يا جارح جارح يا اخو جارح سوا طير اخضر طير مبرقع طير اخضر طير مبرقع يا متجوز يا مفقع بالليل يا اسعد بالليل الله الله الله يا يما الطينة الطيني يا يما الطينة الطيني لعبوا قميص طحيني بلل يا احمد بلل يوم اي وسام وانا منطون الدرباني وانا منطون الدرباني لما يا ابراهيم يا الوهل يا الوهل يا بعد العمر حبيبي يا بلال شعيبي اسف يا شباب التحيات ممنوعه تحيه للجميع وتحيات ممنوعه كل الحب لبرشلونه هلا ايدك ايدك ايدك ايدك فوق كل الحب لشباب فلسطين والضفه الغربيه والله الاسراح مغرب وتعبني جم سارقنا والله الاسراح مغرب وتعبني جم سارقنا وما يمسيني دار امان غير رب خالقنا من ابو نبهان لسعد الدرباني يا لندن يسم الموت يشرب من الحاسودة يا لندن يسم الموت يشرب من الحاسودة واغني بيه على الصاف عالك لشنو بارودة الله الله الله يا بلد عاش سطور يا بصور محمود ابو الربع العريس ابو الشيخ بعد العمر ومحمود ابو الربع مئة مليون تريليون مبروك لأسعد الدرباني من أخوة بلطفي كل الحب للعدوان وشباب بني حسن وياسين الخلايلي يا بعد العمر دير بالك دير بالك جاي سيجارة وكوباية شاي دير بالك دير بالك جاي سيجارة وكوباية شاي كل الحب يا ابو راعي سيجاره وكوباية شاي حبيبي يا ابو الجار عيون الهاشم شباب الهاشم احلى مسترق الله بدي ابعد تحيه حامل سيف وشبريه بدي ابعد تحيه حامل سيف وشبريه يا ابو راعي هانيه النجم في سما دربالك دربالك جاي سيجارة وكوباية شاي دربالك دربالك جاي سيجارة وكوباية شاي حبيبي يا مالك يا قدوم يا سيدي يا سيدي حبيبي يا ابو السراحين عيوني حبيبي بعد العمر يا سراحين حبيبي يا زراعة ثابت يلي تجرينا الله الله الإبري والسنانة شيل يلا ثابت يلي تجرينا الله الله الإبري والسنانة شيل يلا مبروك عليك أسعد الله الله يا حليوه يا نوارة رابط يلي تجرينو الله الله بالإبري والسنارة أسعد يلا مبروك عليك العريس الله الله يا حليوه يا نوارة يا أحمد يلا الله الله أسعد أعمر واتدلل الله الله يا يا عريس الهنية شيلي يلا يسعد أمر والدلل الله الله يا عريس الهنية شيلي يلا ودي مو لازم أول الله الله حامي وراكب دورية جابت يلي ترينو الله الله بالإبري والسنارة يا ما شاء الله مبروك عليك العريس الله الله يا حليوة يا نوارة شيل يلا حبيبي علاء أبو صقر وحمزة وناس وياسين الخلالي وحسن الخلالي وشباب بني حسن وشباب العدوان عشرة ثانية أبو يوسف يا بعد العمر عاشور حبيبي أبو يوسف وين سمعيوي أحلى أبو النجا بتغني المين والمين والمين بتغني المين يا حمام بتغني المين يا حمام بتغني المين والمين والمين بتغني المين يا حمام بتغني المين يا حمام بتغني المين والمين والمين بتغني المين يا حمام يا حمام بتغني المين والمين والمين بتغني المين يا حمام بتغني المين يا كل حب العم ابو فارس واولاده العريس ناس على الدرباني كل الحب التامر الشاعر لأسعد الدرباني وعبد الله الشاعر ورام الشاعر محمود الشاعر وحسن الشاعر بدي غني من كافي بدي حيي لضافي بدي غني من كافي بدي حيي لضافي بدي أبرم عزافي واضحى كل العدوان بين الدكاوي الثاني راح الولفو خلاني خلاني عايش مهموم قلبي من جوا يعاني الويل ويلي والله لخجب وخاطر الويل ويلي عامل نست البناتي الويل ويلي والله لخجب وخاطر الويل ويلي عامل نست البناتي الويل ويلي خاطر علي ويل ويلي عمدرسة البناتي. بدون الاحلى اسعد الويل ويلي يا نداني ما عرفتو الويل ويلي ولا عرفتو بحالي الويل ويلي والله لا هجم وخاطر الويل ويلي على مدرسة البناتي الويل ويلي من يوم وين عرفتو الويل ويلي جبت البلا لحالي. ايوه ايوه الله الله الله من العم ابو احمد الدرباري للعم ابو حماد ولاولاده ولشبابه حبيبي الكباوي لاسعد وشباب اسعد. الف سلام العادل الكسواني سداتي سداتي سداتي سداتي من إذاعة بلدي بلدي بلدي سيداتي سداتي سداتي سداتي من إذاعة بلدي بلدي بلدي إدريس العلاري يجل الحضاري إدريس العلاري يجل الحضاري ويغني ويقول الله يديمك فلسطين على البحر مبنية يا الله على البحر مبنية يا الله الله يديمك فلسطين على البحر مبنية يا الله على البحر مبنية يا الله كلهم شباب تقبل جننا الصهيونية يا الله جننا الصهيونية هات القلم والدواء اكتب على ايدي يا عمي اكتب على ايدي ترباني سر المحب انكشف بين الخالق سيدي وسرور بين الخالق سيدي علي يا جيوسي يا بعد العمر ورا ورا ورا ابو معتز وابو حمزه يا صياد الطيور علي اسمر اللون علي اسمراني يما علي اسمراني الله يكون في العون عفراق خلاني يما عفراق خلاني علي اسمر اللون علي اسمراني يما علي اسمراني الله يكون في العون عفراق خلاني يما عفراق خلاني علي اسمر اللون علي اسمراني الله يكون في العون عفراك خلاني يما علي اسمر اللون يا حبيبي علي اسمراني يما علي اسمراني الله الله يكون في العون عفراك خلاني يما عفراك خلاني يا محمل حمل التفاح حيا يا عيني هيا صبايا كله مملاح راحت على العزبيه يا محمل حمل التفاح حيا يا عيني هيا صبايا كله نملاح راحت على العزابية يا محمل حمل التفاح هيا يا عيني هيا صبايا مثل التفاح راحت على العزابية يا محمل حمل التفاح هيا يا عيني هيا صبايا كله نملاح راحت على العزابية كل الحب من أنس عبد الرؤوف لأحلى عريس ناس عبد الدرباني وتحية من محمد الجيوسي العريس ناس عبد الدرباني يا محمل حمل الياسمين هيا يا احمد هيا وبارك للعروسين بكلمة الهلاوية يا محمل حمل التفاح هيا يا عيني هيا صبايا تلهون ملاح راحت على العزابية بلادي عربية والارض والمية لا بلادي عربية والأرض والمية يما علميني على ضرب الخمسمية بلادي عربية والأرض والمية بلادي عربية والأرض والمية يما علميني عضب الخمسمية حس الرمح بعود الزين وانتو يا نشام أمني وإحنا شبابك فلسطين والنعم والنعم حس الرمح بعود الزين وانتو يا نشام أمني وإحنا شبابك فلسطين والنعم والنعم بعود الزيت وانتو يا نشام أمني وإحنا شبابك فلسطين والنعم شهد فيها الفلاح قصة السنجي بالمرتين زلنا عواد التفاح ريح الثورة يا عالم فاح واستشهد فيها الفلاح قصة السنجي بالمرتين نس الرمح بعود الزين وانتو يا نشام أمني واحنا شبابك فلسطين والنعم والنعمتين نس الرمح بعود الزين وانتو يا نشام أمني واحنا شبابك فلسطين والنعم والنعمتين والنعم والنعمتين والنعم والنعمتين والنعم والنعمتين والنعم والنعمتين والنعم والنعمتين والنعم والنعمتين والنعم والنعمتين